السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، في الحديث السابق، حديث الوارد في قصة نومه عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح، قال عليه الصلاة والسلام في آخره مسليا لهم ومؤنسا لأن هذا الأمر ليس في أيديهم، ما خرج عن اليد والاختيار خرج عن دائرة التكليف، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذه، يعني قبل ذلك، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، يعني قام إليها، هذا هو الأصل، أن يقوم إليها فزعا مذعورا لما فاته، وإن لم يكن الأمر بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فليصليها كما كان يصليها في وقتها، كما كان يصليها في وقتها، كما لو أداها في أول وقتها كالمعتاد، فيأتي بها كاملة تامة من قيامها وركوعها وسجودها وأذكارها وغير ذلك، ولا يحمله التأخر عن أدائها في أول وقتها أو في حتى ولو خرج وقتها إلى أن يخل بشيء من أركانها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. يحرص الشيطان على مثل هذا، يحرص على أن يصرف المسلم عن صلاته بالكلية، فإن تيسر له ذلك فهو المطلوب، وإلا شغله عنها أو شغله فيها إن لم يستطع أن يشغله عنها. فأتى إلى بلال لأمر، لتحقق أمر يريده الله جل وعلا، فنام عليه الصلاة والسلام، والسبب الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام للاستيقاظ أيضا تخلف أثره ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليعلم الناس الحكم في مثل هذه الحالة. إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه، يعني كطريقة الأمهات في تهدئة الصبيان من أجل النوم، وأهل الحديث يروونه بلهمز يهديه، وإن كان الأصل من الهدوء والتهدئة فهو مهموز كما يهدأ الصبي حتى نام، يعني حتى ينام، ومعروف أن الصبي يضرب على ظهره برفق حتى ينام، وهذا أمر مأثور معروف متوارث ولا ضرر فيه. وإن قال بعضهم، بعض المعاصرين المتأخرين ممن يزعم أنه يتصدى للتربية، يقول أن النوم سببه التعب الحاصل من هذه التهدئة، يقول أن الطفل يتعب من هذه التهدئة فينام، ليس بصحيح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر أبا بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر بما حصل لبلال قبل أن يخبره بلال، وهذه معجزة له عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على ذلك، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، مع أنه مؤمن مسلم قبل ذلك، لكن استدامة لإيمانه وإظهارا لما تجدد في نفسه مما يزيد في إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى على إرسال المرسل اتفاق الرواة ولا يوجد الصحيح. نعم إلى برس. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هكذا جاءت الترجمة. والنهي مأخوذ من ضد الأمر بالإبراد، الأمر بالشيء، الأمر بالإبراد، اشتد الحر فأبردوا، النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا بالإبراد نهينا عن الصلاة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به الكراهة. وعند جمهور أهل العلم أن الأمر فأبردوا للاستحباب، والهاجرة المراد بها نصف النهار عند اشتداد الحر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. فيح، ومنه المكان الأفيح المراد به الواسع، ففيح جهنم سعة انتشارها وتنفسها في ذلك الوقت. فإذا اشتد الحر في أيام الصيف فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروها عن أول وقتها التي كنتم تفعلونها فيه حتى يبرد الجو. أبردوا أي ادخلوا في الوقت البارد، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجد، دخل تهامة، ودخل في الظلام. وهنا أبردوا وأبرد فلان، يعني دخل في الوقت البارد. فأبردوا عن الصلاة المراد تأخير صلاة الظهر إلى أثناء وقتها، وإذا اقتضى الأمر أن تؤخر إلى آخر وقتها فلا بأس للحاجة، من أجل أن يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا إلى الصلاة وإيابا منها. وإلا لو فعلت في أول وقتها ما صار للحيطان ظل كافي يستظل به الناس. فإذا أخرت عن أول وقت استظل الناس بالحيطان. ومنهم من يقول تأخيرها المأمور به إلى آخر وقتها لكي يقرب من ذلك وقت العصر فيخرج الناس إلى الصلاتين مرة واحدة، بهذا يكون كالجمع السوري، تصلى صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، في هذا تيسير على الناس بلا شك. لكن الأمر بالإبراد لا يصل إلى حد آخر الوقت، بل إذا كان الحيطان ظل يستظل به الناس ويقيهم شر الشمس وضربتها والحر الشديد الذي يؤذيهم يكفي امتثالا لهذا الأمر. وقال: اشتكت النار إلى ربها، وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد السابق: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فقالت، قد يقول قائل: هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم. الذي يثبت المجاز يقول: قالت مجازا، لأن الجمادات لا تتكلم حقيقة، والصواب أنها تتكلم حقيقة بلسان المقال وليس بلسان الحال، والقدرة الإلهية صالحة لذلك، كما في قوله جل وعلا: قالتا أتينا طائعين، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، إيش؟ هل من مزيد؟ نعم تتكلم. نعم المقصود أن نسب إليها الكلام في نصوص كثيرة. أكل بعضي بعضا، وذلك لشدة حرها ولعدم وجود ما تأكله، فيعود بعضها على بعض فيأكل بعضها. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولا شك أن النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم، وهذا أمر محسوس، فيخرج منها هذا الحر الشديد من نفس الصيف والبرد الشديد من نفس الشتاء من باب التنفيس عليها فيكون نفسا. ومنه نفس الإنسان، ومنه تنفيس الكرب لأنها تخفف، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ويبينه الحديث الذي يليه، يقول: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح الجنة. والأمر بالإبراد خاص بصلاة الظهر التي هي في شدة الحر، لو قدر أنه في وقت صلاة المغرب مثلا صار الجو مكتوم، وهذا يوجد أحيانا النفس يا الله يدركه الإنسان، فنقول أن المغرب مثل الظهر أو العشاء مثلا. قد يقول قائل: أحيانا العصر يكون حر شديد، تكون الأرض والحيطان قد تشربت هذه الحرارة، لا سيما بعد وجود مواد ليست من طبيعة البلد، إذا وجد في البلد مواد ليست من طبيعته تشربت الحرارة. يعني في البلدان الحارة يناسبها الطين أكثر مما يناسبها الأسمنت والحديد. الناس الذين أدركوا العمارة القديمة بالطين واللبن ما يحسون بمثل هذه الحرارة التي توجد الآن، مع ما كسيت به الأرض من مواد تمتص الحرارة. فلا شك أن العصر في شدة الصيف حار، لكن هل معنى هذا أننا نؤخر العصر؟ هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، الأمر خاص بصلاة الظهر، ولا يصل التأخير لصلاة الظهر المأمور به إلى أن يخرج وقتها، لأنه قد يقول قائل أن العصر حر شديد، لماذا لا نؤخر؟ المغرب قد يوجد كتمة مثلا في بعض البلدان لا سيما الساحلية في شدة الحر، المغرب والعشاء أشد من النهار. المعنى هذا أننا نؤخر؟ لا لا نؤخر، هذا الأمر خاص بصلاة الظهر. نعم، شوف الترجمة، ترجمة من الإمام، هذا فهمه. نعم، لا لا جاء ما يخص، جاء فأبرد عن الظهر. نعم، جاء في بعض الروايات المقصود به شدة الحر وهو المراد. وذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام الإسناد المذكور، وما جاء بالأمر في الإبراد مخصص لما جاء من نصوص المبادرة والمسارعة، وبيان أن أفضل الأوقات أوله، أوائل الأوقات أفضل الصلاة على أول وقتها، فيكون هذا النص مخصص لما جاء، مع أنه مخصوص أيضا بصلاة العشاء. وذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام من الإسناد السابق أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم بعد ذلك قال: وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يقول إذا استيقظ للصلاة في وقت طلوع الشمس ما لا يفعل، يصلي فورا، فوائد تقضى فورا، يجب قضاء الفوائد فورا، والفرائض لا تدخل في النهي. نعم، سمع الله إليك. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا، يؤذينا بريح الثوم. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب فرسله، وإلا هو موصول في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم، وإطلاق الشجرة على مثل الثوم يقال لها شجرة، والنجم والشجر نعم يسجدان. ابن عباس فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما لا ساق له، فالثوم له ساق لا ساق له. من الذي قال هذا الكلام؟ من أكل من هذه الشجرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عربي تكلم بلسان العرب. فابن عباس رضي الله عنه فسر الشجر بما له ساق والنجم ما لا ساق له. ولا يمنع أن يكون إذا ذكر الاثنان اختص كل واحد التعريف، وإذا أفرد أحدهما نعم عن الآخر جاز إطلاق الاسمين عليه، فيطلق النجم على ما ساق له والشجر على ما لا ساق له، هذا إذا أفرد. أما إذا اجتمع فلكل واحد منهما تعريف، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين وأشبه ذلك. من أكل من هذه الشجرة، الإشارة إلى حاضر في الأعيان ويشير إليها من هذه الشجرة، أو إلى حاضر في الأذهان، نعم الآن هل أمامه مزرعة ثوم؟ نعم. من أكل من هذه الشجرة، هل حضور المشار إليه حضور عيني أو حضور ذهني؟ يعني افترضنا أنه مؤلفا يقول أما بعد فهذا كتاب نشرح فيه أو نبين فيه كذا، هذا كتاب يشير إلى الكتاب الموجود أمامه أو الموجود في ذهنه؟ هذا إن كانت المقدمة قبل التأليف فيشير إلى ما في ذهنه، وإن كانت المقدمة بعد التأليف فيشير إلى شيء حاضر في الأعيان. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هذه الشجرة، يشير إلى حاضر في الأعيان. إذا كان في مزرعة ثوم يقول من أكل من هذه الشجرة ممكن، لكنه يشير إلى حاضر في الذهن، فلا يقرب مساجدنا، في رواية مسجدنا، والعلة يؤذينا بريح الثوم. ما في ما يمنع أن يكون يوجد فص من الثوم أو شيء من هذا مع أحد، ما يمنع، لكن اللي يظهر الله أعلم من السياق وسياق الروايات كلها أنه لما تأذى برائحة الثوم قال هذا الكلام، فتكون الإشارة إلى حاضر في الذهن يقربه ويحدده الرائحة التي تتأذوا بها. وفي رواية فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان. قد يقول قائل هل لمن أكل من هذه الشجر أن يدخل المسجد وما فيه أحد خالد؟ يقول ما في إنسان يتأذى، النهي عن قربان المسجد. نعم. قد يقول قائل إذا خرج الناس من الصلاة رحت صليت. نعم. قد يوجد إنسان إذا كان الناس يتأذون برائحة الثوم، لكن لو اتفق مجموعة من الناس أو جميع جماعة المسجد وأكلوا ثوم، حينئذ لا يتأذى، ارتفعت العلة. هل معنى هذا أنه يسوغ لهم أن يدخلوا المسجد، أو تبقى العلة المنصوصة في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى، فعلى هذا لا يقرب المسجد ولو لم يكن فيه أحد، ولو أكلوا كلهم الثوم ويلتحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة من كالبصل الكراث، ومن باب أولى المحرم كالدخان مثلا، أو شخص تنبعث منه روائح كريهة من بخر أو ما أشبهه مثل هذا، لا يؤذي الناس، لا البر مسجد، ما هو مسجد من باب نصر قربة، من باب إيش؟ عظمة يعظم. نعم. أقول يلتحق به كل ما له رائحة، سواء كانت بفعل الإنسان أو خارجة عن فعله، إلا إذا خفف ذلك بزيادة بالتنظيف أو روائح طيبة من طيب وشبهه تكسر هذه الرائحة الخبيثة التي تنبعث منه. وأيضا يمنع قياسا على ذلك إرسال الروائح الكريهة في المسجد، الروائح الكريهة إرسالها كالفساء والضراط والجشاء، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. شخص جالس في المسجد احتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ ما لم يحدث هو يؤذي، هو يقول أنا بجلس في المسجد أقرأ القرآن عن ظهر قلب وهذا لا يؤثر، احتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك. أما مع الحاجة فقد قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي على حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال فيه جواز إرسال ذلك للحاجة. ومعلوم أن بقاء الإنسان طاهرا في المسجد ذاكرا تاليا مصليا هذا هو الأكمل. إذا كان أكل هذه الأشياء ذوات الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول المسجد ويمنع من حضور الجماعة، فما حكمه؟ حضور الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجب، فهل نقول إن ما يمنع منها حرام؟ نعم. إن تعمد الأكل ليترخص بذلك، لكن أكل لحاجة، وما قصد الأكل من أجل ألا يصلي مع الجماعة، لم يقصد التحايل بذلك، لكن الحاجة لا تصل إلى حد يقاوم الواجب. قل هذه الحاجة قد يكون يأكله تلذذا مثلا، جاء وصفها بأنها خبيثة في قوله جل وعلا حرم عليهم الخبائث، وجاء وصفها من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين. قل الظاهر بأن الأكل منهما حرام، ولو لم يرد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنهما أحرام وما قال أنا لا أحرم ما أحل الله، فهما حلال خلافا لأهل الظاهر. لكن الحلال الذي يمنع من الواجب، الحلال الذي يمنع من الواجب حكمه يعني لا لذاته، لا يحرم لذاته إنما لما يؤدي إليه. وعلى هذا يحمل حال من يأكله تحايلا لإسقاط الواجب، أما من أكله لحاجة فلا، بأن يوصف علاج مثلا، قيل ينفع لك مثلا علاج ثوم، في منافع كبرى يذكرها الأطباء، تذكر في كتب الطب سيما الثوم، ويقرب من البصل بكثير من خصائصه، يذكرون أشياء منافع عظيمة فيها. لكن مع ذلك تحصيل أمور الدنيا لا يعني أنها تهدر بسببها أمور الآخرة. نعم إذا وصف علاج لمرض موجود فلا مرض، الحمد لله الدين فيه ساعة مثل هذا. مقصود أنه للحاجة لا بأس، إذا أكله تحايل من أجل إسقاط الجماعة. لكن بعض الناس يأكله لحاجة ويصعب عليه أن يتخلف عن شهود الجماعة، بلا شك إذا خفف ذلك، إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة وتطيب وخفت هذه الرائحة فالعلة معقولة، فإذا ارتفعت ارتفع معها حكمها. يقول وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن المجبر سقط تكسر فجبر، قيل له مجبر، منهم من يقول أنه مات أبوه في بطن أمه حمل، فقيل لعل الله جل وعلا أن يجبره ويعوضه عن أبيه سمي مجبر، كل من رأى قال الله يجبره. نعم هذا قول. أنه كان يرى سالم بن عبد الله تابعي الجليل الفقيه أحد الفقهاء السبعة، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبل الثوب عن فيه، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا. نعم أبلغ في التعليم وفيه الإنكار باليد مع الاستطاعة حتى ينزعه عن فيه. والسبب في ذلك أمور، منها أن يباشر الأرض بأنفه كجبهته، منها أيضا ما قاله بعض أهل العلم أن التلثم ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، يقول لما فيه من الكبر. وأيضا قد يظن بعض الناس أن هذا الذي تلثم وغطى أنفه، يظن بعض الناس أنه من أجله لئلا يشم رائحته أو يستنكف أن يشم رائحة في المسجد أو من أحد المصلين فيقع في نفسه ما يقع. وفي الاستذكار يقول تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما، بهذا نعلم الفائدة من إرداف حديث الثوم بالتلثم. نعم يقول تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما، وأصل الكراهية لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك، يعني ما يكفي أن يتلثم، إذا أكل ثوما أو بصلا ثم حضر المسجد تلثم، نعم قد لا تشم منه الرائحة لكنه لا يكفي ذلك. التطيب نعم هو إذا وجد الطيب الذي له رائحة قوية بحيث تقاوم رائحة الثوم فالعلة معقولة، يعني ارتفعت هذه الرائحة فلا بأس. اللثام لأمور، يعني ما هو لأمر واحد، ما هو من أجل الثوم فقط، لأنه ينافي الخشوع وفيه كبر وفيه أيضا يمنع من مباشرة الأرض، فيه أمور مجتمعة. نعم لا لا لا فيه مقاومة، الذي يشم الرائحة الطيب مثلا إنسان شماره ولحيته وذا تقاوم يعني فالروائح تشم. نعم مناسبة الباب في أكثر الموطئات بين هذا الباب وبين كتاب الوقوت باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر, باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في أكثر الموطئات, لكن في موطأ يحيى تأخر هذا الباب وضعه في آخر كتاب الصلاة مع أن ابن عبد البر يقول ليس له هناك مدخل ولذا قدمه ابن عبد البر في الاستذكار قدم الباب إلى هنا وضعه قبل النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. نعم ما المناسبة, من يذكر المناسبة بين هذا الباب وكتاب الوقوت؟ نعم في مناسبة هذا إذا كان ينقطع, إذا كان ينقطع قبل وقت الصلاة هو يحتمل على بعد أن النهي عن قربان المساجد يعني في أوقات الصلاة, النهي عن قربان المساجد في أوقات الصلاة التي يوجد فيها من يتأذى, يعني لو جاء شخص يصلي ركعتي الضحى في المسجد وآكل ثم يمنع ولا ما يمنع, أو جاء في منتصف الليل بيوتر في المسجد يمنع ولا ما يمنع, لا يوجد من يتأذى يؤذين بريح الثوم, يقال ما في إنسان يتأذى إذن الملائكة لا تتأذى, إذن كلام كذا يلزم منه أنه لا يؤكل مطلقا لأن الملائكة يوجد القرين بعد بدون تعبد, القرين معه باستمرار وتأذى في غير وقت الصلاة وفي غير مزاولة الصلاة ما يؤكل. أنت إذا قرنت بين المساجد النهي عن قربان المساجد إذا قرنت بها يؤذينا المسجد مع الأذى العلة مركبة ما هي مفردة, العلة مركبة من كونه أذى وكونه في المسجد, ولذا في مجامع الناس مثلا في الأسواق أكل ثم قلة وقت ذي الناس. نعم الآن لو شخص أكل ثم طاع السمن حرام عليك, نقول العلة مركبة, العلة مركبة من قربان المسجد والأذى, لأن غير المسجد اللي تأذى يطلع. نعم الذي تأذى الحمد لله الأمر فيه ساعة, لكن المسجد الذي هو مورد الناس كلهم هذا اللي ما قدرت رب الإنسان اللي محل العبادة, لكن العلة المنصوصة الآن في الحديث مركبة وليست مفردة من قربان المسجد ومن الأذى. فعلى هذا إذا مسألة قربان المسجد هل تستقل بالتعليل والأذى وحده هو يستقل بالتعليل محل نظر يمكن يسلم, فالعلة مركبة فإذا اجتمع الأمران منع. وعلى هذا إذا جاء في منتصف الضحى قال أنا أريد أصلي ركعتي الضحى والمسجد ما فيه يقول لا يقرب مسجدنا. نعم كيف؟ لأنه ما يوجد من يتأذى, لا يوجد من يتأذى, وهذا هو الظاهر, لأن العلة إذا كانت مركبة من أمرين لا يستقل أحد الأمرين ترتيب الحكم. فعلى هذا من أراد أن يصلي الضحى من أراد أن يوتر لا مانع أن يدخل المسجد ولو أكل إذا لم يوجد من يتأذى, لأن العلة المنصوص مركبة من أمرين. هنا في مسألة في الحديث في الخبر الثاني رأى إنسان يغطي فاه وهو يصلي, الحال أنه يصلي تغطية الفم أو التلثم خارج الصلاة, خارج الصلاة لغير حاجة, أما إذا وجد حاجة برد مثلا شديد أو حساسية عند الإنسان يتأثر بأدنى شيء الحاجة معروف حكمه, لكن من غير حاجة دائما يمشي بين الناس ومتلثم قال البعض يطلق الكراهة, يطلق الكراهة لماذا؟ نعم لا شك أنه يحدث ريبة ونفرة أيضا, ناس ينفرون من مثل هذا المتلثم لا سيما إذا لم يعرفوا السبب باعثه على ذلك, جبل الثوب وجذبه لغتان بمعنى, وإن قال بعضهم إنه مقلوب لكن الفيروزابادي أنكر أن يكون مقلوبا إنما هو لغة أصلية في جذب الثوب, وهنا فيه الإنكار باليد مع الاستطاعة, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, هذا هو الأصل, هذا إذا استطاع, إلا من استطع بلسانه إلا من استطع بقلبه. الله المستعان.